السنن الجبلية هل يصاب فاعلها أم لا؟ وهل يبدأ من اعتقد سنيتها أو يكون زاد في الدين ما ليس منه؟ السنن الجبلية إذا قصد الشخص الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيثاب على الاقتداء، مثل الإمامة ويعني ترك الشعر وهكذا غيرها من الأشياء التي هي أمور طبيعية وكانت العرب تعملها فعملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا عملها إذا عملها الشخص يثاب عليها إن شاء الله. الدليل على هذا ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدب من أطراف القصعة، قال أنس فأنا أتتبعه لا أزال أحبه. وما جاء عن قرة بن إياس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلق أزراره، أي أزرار فتحة ثوبه، قال فما رأيت قرة وأولاده إلا مطلق أزرارهم. فهذا يعني الصحابة كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الأمور الجبلية. نعم، الذي يقول إنها سنة أيضا لا ينكر عليه، لكنه يعتبر مخطئا ويحتاج إلى أن يدرس في أصول الفقه وفي أحوال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فرب شيء يستعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو استعمله آخر لأفسد عليه مزاجه. لماذا؟ لأن الألزجة تختلف، فذاك يعجبه من المآكل ما كانت طبيعته البرودة، وآخر يعجبه من المآكل ما كانت طبيعته الحرارة إلى غير ذلك. نعم، الأطباء والدارسون في كتب الطب خصوصا الطب الحديث يعرفون هذا، والله المستعان.